كتاب الجنايات. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: والأصابع سواء كلهن عشر من الإبل. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة. صلى الله عليه وسلم على رسوله ومن آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالديات. الحديث الأول يدل على أن من تطبب ولم يكن بالطب معروف فأصاب نفسه فما دونها فهو ضامن لجرأته على الخطأ وظلمه لنفسه وتعديه على الناس، فهو ضامن. فإذا تطبب بعلاج بطن أو رأس أو غيرها ومات بسبب ذلك، أو تعطل العضو بسببه من يد أو إصبع أو غير ذلك، فهو ضامن، لأنه ليس له التطبب وليس عنده علم، فيكون ظالما مستحقا للعقوبة وضامنا لما حصل بأسبابه من التلف أو تعطل المناح. والحديث الثاني يدل على أن في المواضح خمس وخمس من الإبل، وهي موضحة في الرأس التي توضح العظم ولا تكسر، فيها خمس من الإبل نصف العشر، وهكذا السن خمس من الإبل. أما الأصابع فيها العشر، كل إصبع فيها العشر، الإبهام والخمس سوا فيها العشر، عشر من الإبل. وهذا جاءت في حديث كثيرة صحيحة لما دعلها على هذا المعنى، كما تقدم في حديث أيضا عمرو بن حزم. الحديث الثالث: عقل شيء، يقول صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبقى ثلث من ديتها. المرأة على النصف في الدية، فيها خمسون من الإبل، وهكذا في أطرافها في اليد والرجل ونحو ذلك نصف عقل الرجل، إلا فيما دون الثلث فهو مثل الرجل. الموضح خمس من الإبل، وهكذا إذا بلغ الثلث فعلى النصف، ما زاد الثلث فأكثر هو على النصف، وما هو أقل من الثلث كالموضحة والسن ونحو ذلك ذلك الرجل خمس من الإبل في سنها وموضحتها وأصبعها وأشبه ذلك. فق الله من ثلث الدية، نعم، إن في ثلث الدية، نعم، أقول إن في ثلث الدية، لا بد أن ثلث الدية على النص. الله عليك. حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي هنا. نعم، بس الشافعي من دونه، نعم، الشافعي من دونه، لا كان من دونه ثقة وسند جيد، نعم. قرها العلماء بمئات ألف منذ سنوات، ممكن تغير بعدين، قدروها في حياتي العلماء والعلماء تختلف، وهم بهم على حد سواء، فيها ابن البخار فيها بنت البخار فيها بنت اللبون، بهم على حد سواء. نعم، زادت عن الثلث المرأة على الثلث أكثر على النصف، على النصف وإذا صارت أقل مثل الرجل، الموضحة والإصبع مثل الرجل. حديث في ذلك صحيح، نعم، لا بأس. لا بأس القراءة في الحمام، الحمامات هذه التي نعرفها خلاء أم الحمامات التي للغسل فقط؟ الأقرب الله أعلم أنها الحمامات التي تكشف فيها العورات تكشف الاغتسال، وإذا كان فيها محل قضاء الحاجة من باب أولى، لكن أقول ضعيف، أقول ضعيف تكره فيها إذا كان فيها قضاء الحاجة. أما حمامات مجرد الاغتسال ما يضر، لكن هذه قد يبال فيها حتى للاغتسال، قد يبول الإنسان فيها الشهر. هنا عفوا التحريم والتنزيه. هو بالله التنزيه. لو واحد الحين قرأ عفوا الله عنك ما يم يعلم أنها مكان، يعني كان إذا دخل هذا وضع خاطره، كم وضع خاطره هني في ذكر الله، فقرأه من باب أولى، تشبيه من باب أولى. حديثنا الصحيح عفوا الله عنك، وضع خاطره صلى الله عليه وسلم. في خلاف ولا من هنا بأس به، لكن بعض أهل الحافظ يقول معلوم يعني في البلوغ. على بعضهم ولم يثبتوا دخول شيء في ذكر الله عز وجل. الأفضل تركه، الأفضل تركه، الأحوط تركه. صلى الله عليه وسلم. لا تشد كراهة. النبي ما نهى عن هذا، إنما فعله فعل فعل ولم ينهى عنه. صلى الله عليه وسلم. لا تشد كراهة إذا كان كراهة. أنا زوجها ثلاث حيوات. نسخت من الحاكم الزوجة عن زوجها. الزوجة عن زوجها إذا نسخت من قبل الحاكم. ثلاث حيوات. ثلاث حيوات. لما نسخت بريئة اعتدت ثلاث حيوات. أما المخلوعة الحساب ثلاث، وإن اعتدت أيضا كفى إن شاء الله، لأن المخلوعة مثل الجارية المسبية ومثل المشترى معاوضة. نعم يأتي إن شاء الله، يأتي الحديث. سم نعم لكن ما يضمن، إذا كان عارف الطب واجتهد ما يضمن. يرجع المحكمة إن شاء الله. تنظر يوم صلى الله عليكم. إذا جاء خبر رمضان أثناء النهار هل يجب الإمساك مع القضاء أو إمساك فقط؟ يجب الإمساك مع القضاء عند جمهور العلماء، وهو كالإجماع. صلى الله عليه. الله عليه. ضابط التفريق بين الكلمات القدرية والكونية وبين الضابط الكلمات الشرعية. كلمة الشرعية القرآن، القدرية أمر أوامر الله التي يأمر بها. كن فيكون سبحانه وتعالى، إنما أمره يقول كن فيكون. وكما في الشرعية القرآن. دية الأمة أحسن الله. دية الأمة. على حسب الأسباب، إذا كان ثلاث ثلث الأسباب. والإبهام فيه مفصلان نص الأسباب. تقدم البحث. يزيد. لما يقال الوالد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح أخرجه الدارقطني وضعفه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله وعن أبي رنثة قال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا فقلت ابني وأشهد به فقال أما إنه لا يدني عليك ولا تدني عليه رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كالأحاديث السابقة دالة على أن شبه العمد لا قود فيه ولكن فيه الدية المغلظة وتقدم شبه العمد والخطأ شبه العمد الذي يحصل مضاربة أو نحوها فيحصل قتيل هذا يكون فيه الدية لكنها مغلظة 30 حقة و 30 جزاء و 40 خلفة كما تقدم وتقدم حديث ابن عباس حصل قتل عمية أو رمية وأن لا قوة في ذلك وإنما هو شبه العمد فالحاصل أن إذا القتل أقوى أنواع ثلاثة الخطأ المحض هذا لا كلام فيه أن عليه الدية وعليه كفارة والدية تكون على العاقلة إذا تيسر وجود العاقلة الثاني شبه العمد يكون مضاربة

25 حقة و 25 جذعة، والمخففة 20 بنت لبون، 20 بنت بخار، 20 بنت لبون، 20 بنت لبون، 20 حقة و 20 جذعة. يختلف الأسنان. إذا كان الرجل عنده ما يبلغ نصاب هل يعطى من الزكاة لعانة على الزواج؟ إذا كان عاجزا يعطى من الزكاة، يعطى من الصلاة. إذا كان عاجزا عن الزواج عن مؤونته يعطى من الزكاة ما يعينها على الزواج. الله. مخالف النصوص، رد عليه النصوص. غلط هذا. ضعيف المقال الدرغوني، رواه ابو داود لكن ما رجع سند عند ابي داود، رجع سند عند ابي داود. على كل حتى لو صح معناه صحيح مغلظ لكن ما في قتل مثل ما صرح الحديث. سلام الله عليك. وذلك أن ينزو الشيطان فتكون جميع الناس، يعني فتنة يكون فتنة بين الناس يتقاتلون مثل ما يتقاتل الجيران والشركاء والشركاء ونحوهم، تكون فتنة يتقاتلون فلا يعرف القاتل أو يعرف لكن بشيء ما يزال عنده، ما يصير له العند كامل كيف العند، مثل ضربة دزة ضربها بعصا مثلها ما يقتل لكن أراد الله الموت. صلى الله عليه. تشمية العاطس هل يقال فرض العين أو فرض الكفاية؟ ظاهر النصوص وجوبها المعروف عند أهل العلم سنة، لكن الرسول أمر بذلك قال إذا عاطس أحد فليقول الحمد لله، وإذا قال الحمد لله فليقول له يرحمك الله، أمر. فلا ينبغي التفريق في هذا كان يسمع. صلى الله عليه. إجابة الدعوة من ذهب إلى أنها تأكيد الاستحباب، دعوة مسحبة، إجابة الدعوة مسحبة ليس الوجوب، وش إجابة دعوة الزواج، الزواج الله هذا الوجوب صحيح، بس دعوة إجابة المؤذن، يعني إجابة المؤذن سنة، أما دعوة الوليمة لا واجبة غير الوليمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ظاهره العموم، ظاهره العموم إلا من عذر شرعي فالمرض أو وجود منكر في الوليمة أو مشقة يكون بعيد ويحتاج إلى سفر وإلى معونة. حديث من شهر سيفه ثم وضعه فدم هذا لا يأخذ شيخ من الذي يهدد المارة؟ ما أعرف حالها أو لا أعرف شيئا هذا الحديث. لا بد متمرن، مو بباشر لا متمرن، مو بيخلون يباشر لا متمرن على الطب مجنونه. باب دعوى الدم والقسامه. عن سهل بن ابي حثمه رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصه بن مسعود خرجا الى خيبر من جهد اصابهم، فاتي محيصه فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال لي حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا، قال فيحلف لكم يهود، قالوا ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة، قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. رواه مسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ونستدعون. أما بعد، هذان الحديثان يتعلقان